بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وهذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم، وأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، وقد دلت عليها عدة أحاديث منها هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث بلفظ لا تقبل صلاة أحدكم، وهذه رواية في صحيح الإمام البخاري، مع أن هذا اللفظ أيضا متفق عليه، والمعنى واضح، فإن هذا الفعل الذي يسميها العلماء أو هذه الصيغة وهي البناء لما لم يسمى فاعله، يحذف الفاعل إذا عرف من السياق، ومعلوم أن القبول من الله عز وجل، هو الذي يتقبل الأعمال الصالحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، اختلف العلماء في معنى هذه الألفاظ التي ترد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله كذا وكذا، فهل القبول، فهل نفي القبول يكون لنفي الصحة والقبول، أم أنه لنفي القبول دون الصحة؟ في كثير من الأحاديث كما سيأتي، وهذا اللفظ يكاد يتفق العلماء على أن القبول المنفي هنا هو نفي للقبول وللصحة، فعلى هذا يكون معنى هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم أن هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول أن هذه الصلاة غير مقبولة، والأمر الثاني يتضمن أن هذه الصلاة باطلة. ولهذا قال كثير من الشراح لهذا الحديث إن النفي هنا يرد لنفي القبول والصحة، فإذا انتفت الصحة دل هذا النفي على البطلان، وإذا انتفى القبول دل النفي على الرد. وبهذا يتبين أن معنى هذه اللفظة في هذه الحديث تدل على نفي القبول والصحة. وأما ما ذكره العلماء من أن النفي قد يكون للقبول دون الصحة، فمثلوا له بما جاء في بعض الأحاديث من نفي القبول مع ثبوت صحة العمل، كما جاء في الوعيد في حق العبد الآبق أنه لا تقبل له صلاة، وفي شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة ما دام في جسده شيء منها، وفي من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قالوا هذا النفي هو نفي للقبول دون الصحة، فالصلاة صحيحة من العبد الآبق قد تستوفي شروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك ممن أتى عرافا، وكذلك من شارب الخمر، لكن دلت الأحاديث على رد هذه الصلاة، فيكون النفي هنا نفي للقبول دون الصحة. وفي الحقيقة إن المتأمل لهذه النصوص وهذه الأعمال مما قيل فيها إن النفي للقبول والصحة أو هو نفي للقبول دون الصحة يدرك أنها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن العمل قد يخل بشيء من شروط صحته وأركانه وواجباته، فهذا عمل باطل، وإذا ورد النفي برده وبعدم قبوله فيكون النفي هنا للقبول والصحة، لأن هذا العمل من أصله باطل للإخلال بشيء من شروط صحته أو أركانه أو واجباته. وإذا ورد النص بنفي القبول لعمل لا يرجع السبب في رده إلى شروط صحته وأركانه وواجباته فيكون هذا النفي للقبول دون الصحة. وبهذا يمكن أن نستنبط ضابطا دقيقا لهذه المسألة، فنقول كل عمل دل النص على عدم قبوله إذا كان هذا يرجع لسبب يتعلق بذات العمل من الإخلال بشروطه أو أركانه أو واجباته، فالنفي هنا يدل على نفي القبول والصحة. وكل عمل وردت النصوص برده وعدم قبوله لسبب لا يتعلق بالعمل وإنما هو خارج عنه فإن النفي هنا للقبول دون الصحة. ولهذا نلاحظ أن هذا الحديث الذي يكاد يتفق العلماء على أن النفي هنا فيه للقبول والصحة أن النفي هنا يرجع إلى الإخلال بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، فهنا قيل إن النفي هنا يدل على عدم القبول وعدم الصحة. وأما ما جاء في العبد الآبق فإنه إنما رد العمل ليس لخلل يتعلق بصلاته ولكن لذنب اقترفه، وهذا أصل دلت عليه النصوص أن العبد قد يعاقب برد عمله بسبب ذنوبه، فهذه عقوبة أوجب الله عز وجل بها رد العمل مع صحته. فأن تلاحظ أن العبد الآبق قد يستوفي شروط الصحة كاملة ويؤدي صلاته محافظا على أركانها وواجباتها بخشوع تجزم معه بصحة هذه الصلاة لو لم يحصل منه ذنب رد الله عز وجل به عمله. وكذلك شرب الخمر قد يقال فيه ما قيل في العبد الآبق، وكذلك من أتى عرافا فيقال فيه ما قيل في هؤلاء. وأما هذا الحديث فيختلف كما تلاحظون في أن رد العمل كان يرجع إلى الإخلال بشرط من شروط صحته، وما قيل في هذا الحديث يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض بغير خمار، فالنفي هنا للقبول نفي للقبول والصحة. لما؟ لأن الخمار هو ستر لعورة المرأة وهو رأسها، فإن المرأة عورة باتفاق أهل العلم، وإنما يباح لها كشف وجهها ويديها واختلف في القدمين، وأما الرأس فلا بد أن تغطي. فإذا لم تستوفي ستر العورة فصلاتها مردودة للإخلال بشرط من شروط صحة صلاتها. وبهذا يمكن أن نستنتج من هذا ضابطا دقيقا لهذه المسألة، وإذا تأملنا النصوص الواردة بهذا ندرك أنها منضبطة مع هذا الأمر الذي يعني ذكرت. ثم إنه بعد هذا يمكن أن يقال، وهذه فائدة، أن العمل باعتبار قبوله ورده، باعتبار صحته وقبوله، يكون على أربع مراتب. العمل باعتبار صحته وقبوله على أربع مراتب. المرتبة الأولى عمل باطل ومردود، والمرتبة الثانية عمل صحيح ومردود، والمرتبة الثالثة عمل صحيح مقبول، والمرتبة الرابعة عمل صحيح مرضي من الله. فهذه أربع مراتب. المرتبة الأولى عمل باطل ومردود، وهو ما ذكرنا أن بطلان العمل يرجع للإخلال بشرط من شروط صحته أو أركانه أو واجباته إذا تعمد تركها. أما شروط الصحة فهي على قسمين: إما شرط للمشروعية بأن يكون العمل مشروعا، فهذا شرط لكل عمل صالح أن يكون مشروعا من الله عز وجل، فإذا خلى العمل من هذا الشرط وهو عدم المشروعية فإنه مردود. وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل باطل في أصله لأنه غير مشروع وهو مردود. والنوع الثاني من الإخلال بشروط الصحة هو الإخلال بشرط من شروط صحة العمل المشروع، مثل الصلاة والحج وغيرها من العبادات، فلها شروط، شروط صحة. فإذا أخل بشرط من هذه الشروط كالصلاة بدون طهارة، أو الصلاة بدون ستر للعورة، فإن هذا العمل مردود، هذا العمل باطل في نفسه وهو مردود من الله عز وجل. كذلك إذا كان الإخلال بشيء من أركانه، مثل ما جاء في صلاة المسيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل، فهذا أخل بركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة. كذلك إذا أخل بشيء من الواجبات، مثل من ترك التشهد الأول في الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل، بل إذا تركه عن نسيان ثم تذكر السجود ولم يسجد فإن العلماء يبطلون الصلاة التي يشرع فيها سجود للسهو مع تركه. فهذا هذه المرتبة هي مرتبة العمل الباطل المردود، وهذه المرتبة تغلب على أهل الجهل الذين يعبدون الله بالبدع أو يخلون ببعض شروط صحة العمل أو أركانه أو واجباته. وقد تعرض لذوي الفضل، مثل ما حصل للصحابي الذي أساء في صلاته، فهو صحابي جليل ولكنه خفي عليه الحكم، ولكن تغلب هذه المرتبة على أهل الجهل. المرتبة الثانية مرتبة العمل الصحيح المردود، وهو أن يكون العمل في نفسه صحيحا ولكنه مردود لسبب جعله الله عز وجل سببا لرده، كما ذكرنا في صلاة العبد الآبق وصلاة من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه وصلاة شارب الخمر، وكذلك الصدقة إذا صاحبها المن، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالصدقة قد تكون صحيحة مستوفية لشروطها من الإخلاص والمتابعة، لكن يرد عليها المن فيبطلها. وهذه المرتبة هي مرتبة أصحاب المعاصي الذين يفعلون الطاعات ويأتون بالمعاصي التي قد تكون سببا لرد أعمالهم، كشارب الخمر والعبد الآبق ومن أتى عرافا. المرتبة الثالثة مرتبة العمل الصالح المقبول، عمل صالح في نفسه مقبول من الله، وهو العمل الذي استوفى شروط الصحة وأدي على الوجه المشروع وتقبله الله، وهذه مرتبة المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. في الحقيقة إن هذه الآية استشكل بعض أهل العلم معناه، فإن الله عز وجل جعل التقوى شرطا لقبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، فقال بعض العلماء لازم هذه الآية أن من تقرب لله بالطاعات وكانت له ذنوب تخرجه أن يكون من المتقين فإن الله لا يقبل منه. قالوا وهذا يخالف الأصول في أن العبد إذا وحد الله عز وجل وسلم من الشرك تقرب لله بالطاعات وله ذنوب فإن أعماله مقبولة إذا تحقق فيها الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال بعض العلماء في معنى هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، قال في ذلك العمل، إنما يتقبل الله من المتقين في ذلك العمل، فإذا اتقى الله في صلاته قبل، وإذا اتقى الله في حجه قبل، وتقوى الله في العمل هو أن يؤديه بإخلاص ومتابعة. ففسروا هذه الآية بهذا التفسير، والذي يظهر أن معنى التقوى هنا أعم من تقييدها بتقوى الله في ذلك العمل، وإنما يقال كما دلت على هذه الآية ودل لفظ التقوى على عمومه إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل وفي غيره. والذي يدل على هذا أنه ردت بعض الأعمال الصحيحة التي تحققت فيها تقوى الله بالإخلاص والمتابعة لفقد التقوى، فإن التقوى هي فعل المشروع وترك المحظور. فأنت تلاحظ أن العبد الآبق اتقى الله في صلاته، فلو قلنا إن التقوى المذكورة هنا هي تقوى الله في العمل فتحققت التقوى في صلاة العبد الآبق وفي صلاة شارب الخمر ومن أتى كاهنا أو عرافا. لكن هذه الآية هي أعم من هذا، وبناء على هذا نقول أن هذه الآية على عمومها، وهو أن الله عز وجل ذكر هنا مرتبة عالية، وتكفل الله بقبول أعمالهم وهم أهل التقوى الذين فعلوا الواجبات واتقوا الله في أدائها وتجنبوا المحرمات، فلم يبطلوا أعمالهم الصالحة بشيء من الذنوب. فهؤلاء هم الذين تكفل الله عز وجل بقبول أعماله. وهذا الأمر إنما يعرف بالمقارنة بين المرتبة الثانية وهذه المرتبة. نحن نلاحظ في مرتبة الثانية أن العمل الصحيح رد لفقده التقوى، وذلك بارتكاب بعض الذنوب التي رد العمل بسببها. ومن هنا أيضا يتبين لنا مدى دقة فهم السلف الذين كانوا يخشون على أنفسهم وعلى رد أعمالهم بسبب الذنوب، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وددت لو أن الله قبل لي صلاة واحدة بالدنيا كلها. وهذا دليل على أنهم كانوا يراعون هذا الأمر، وأنهم يخشون أن ترد بعض أعمالهم بسبب ذنوبهم. فإذا قيل إن هذا يستلزم أن كل الأعمال الصالحة تحبطها الذنوب، نقول لا، ولكن الأعمال الصالحة تحبطها وتبطلها بعض الذنوب. فالمن يبطل الصدقة، والعبد الآبق أبطل صلاته بمعصيته لسيده، ومن أتى عرافا أبطل صلاته بذنبه، كذلك شارب الخمر. ولا يبعد أن تكون هناك أعمال أخرى إن لم تبطل العمل تنقص من أجله. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بالذي يفعل الواجبات ويخلط بينها وبين الذنوب، وإنما التقوى فعل المشروع وترك المحظور. نحن لا نقول ولا نقطع بأن العاصي يبطل عمله بذنوبه، ولا ينبغي أن يفهم هذا، لكن نقول هذه الآية على عمومها، في أن الله عز وجل تكفل لهؤلاء المتقين أن يتقبل لهم كل أعمالهم. وأما من نقص عن هذه المرتبة وكانت له ذنوب فيخشى أن ترد بعض أعماله بسبب ذنوبه، لكن هذا ليس عاما ولا يقطع به في كل أحد كما يقطع بإحباط الشرك الأكبر للعمل من حيث العموم، وإحباط الشرك الأصغر للعمل الذي خالطه، لأن الله قد يغفر للعبد معصيته ويتقبل منه طاعته. لكن من ارتكب شيئا من الذنوب دل النص على إبطاله لعمل صالح فيخشى أن يبطل ذلك العمل، والنصوص واضحة في هذا. فإذا هذه هي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المتقين. المرتبة الرابعة وهي مرتبة العمل الصالح المرضي عنه من الله عز وجل، وهذه مرتبة السابقين المقربين، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة وتجنبوا المعاصي، وكان لهم من شدة المراقبة والإخلاص ما رضي الله به عن أعمالهم. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولهذا لاحظوا أن الله قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فرضي عنهم بهذا العمل العظيم وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، فإن الله رضي عن أصحابها بهذا العمل العظيم وكتب لهم بها الرضوان. ولهذا لما كثرت هذه الأعمال المرضية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولهذا إذا ذكرناهم نترضى عنهم ونترحم عمن بعدهم. وكان بعض السلف من تواضعه يقول: إني لا أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة، لأنهم يرون أن مرتبة الرضا مرتبة عالية، فهذه مرتبة السابقين المقربين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين الفرق بين العمل الذي ورد النص بعدم قبوله، وأن هذا النفي لقبوله ولبطلانه، أن النفي يدل على عدم القبول وعلى عدم الصحة، وبين العمل الذي يقال فيه إن النفي يرد بعدم قبوله مع صحته، وما بعد ذلك من المراتب التي هي فوق ذلك. لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة أحدكم. يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاة التي خلت من الطهارة سماها صلاة، وفي نصوص أخرى نفى الحكم والإسم عن العمل الباطل، كما في قصة المسيء الذي أساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، فنفى اسم الصلاة عن فعله وحكمها، صلي فإنك لم تصلي، ولم يقل صلي فإن صلاتك باطلة. يلاحظ هنا نفي الاسم والحكم عن هذه الصلاة. وكذلك ما ورد في الذي ضحى أو ذبح ذبيحته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، ولم يسمها أضحية، ولم يقل أضحيتك غير مقبولة أو غير صحيحة، وإنما سماها شاة لحم ولم يسمها أضحية. فنفى الاسم والحكم عن العمل الباطل، لكن هنا سمى هذه الصلاة صلاة، مع أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حقيقة هذا استشكال، وأنا لم أجد من نبه عليه، وعلى أيضا أصل الاستشكال في أن هذه الصلاة التي وصفت بأنها صلاة، في بعض النصوص الأخرى نفي الحكم والإسم عن العمل الباطل، فلماذا أطلق عليها أنها صلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه سماها صلاة لأن الحدث قد يعرض لها في أثنائها، فيكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن صلاة ابتدأها صاحبها بطهارة ثم أحدث فيها، فسمها صلاة لأنها مستوفية لشروط الصلاة، فلما انتقضت الطهارة بطلت هذه الصلاة، فسماها صلاة باعتبار أصلها وباعتبار ما مضى منها قبل الحدث. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة باعتبار ظن العامل، فيكون التقدير: لا يقبل الله ما ظنه أحدكم أنه صلاة، فهو يظن أنه مصلي كما في قصة المسيء، لأنه صلى وظن أنه صلى، فهذا العامل يعد أن هذه صلاة، فيكون هذا من باب مخاطبة الناس لما يعرفون. قوله: إذا أحدث، الحدث في اللغة هو الإبداع كما ذكر الأزهري نقلا عن ابن إسحاق، وأنبه إلى أنه وجد في بعض النسخ كما في النكت بالزركشي قال: الحدث الإيذاء، وهذا الخطأ انتقل إلى غير هذا الكتاب من الكتب، وقد رأيته في شرح البسام، والذي يظهر أن هذا خطأ وأنه تصحيح، فإن أصل الحدث هو الإبداء وليس هو الإيذاء، فالإيذاء شيء آخر، فالحدث هو الإبداء. قال ابن إسحاق: ومنه سمي الشيء الجديد حديث، لأن فيه إحداث، وسمي الكلام حديثا لأن المتكلم أحدث كلاما، ولهذا يسمى ينسب الكلام لأول من تكلم به وليس لمن نقله. فالقرآن كلام الله ولا يخرجه قراءة القراء له وتلاوة التالين له أن يكون من كلام الله، لأن الكلام هو لأول من أنشأه، فسمي حديث لأنه إحداث للكلام. هذا معنى الحدث في اللغة، هو الإبداع. وأما في الشرع فإنه يطلق على عدة معاني، يطلق على البدع لأنها إحداث في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويطلق على الحدث في الطهارة، يطلق على الحدث في الطهارة، وهذا يطلق على عدة معان أو على ثلاثة معان متعلقة بالحدث في الطهارة. في كلام العلماء يطلق الحدث على الخارج نفسه من بول أو غائط، كما يقول العلماء في نواقض الطهارة: منها البول والغائط. فهنا أطلق الحدث على الخارج نفسه. المعنى الثاني أن الحدث يطلق على الفعل، كما يقولون: التبول حدث، وكما قال أبو هريرة عندما سئل في هذا الحديث عن الحدث قال: فساء أو ضرار، وهذا فعل. فإذا الحدث هنا أطلق على الفعل، كما يطلق الحدث على معنى ثالث وهو المنع من صحة العمل، المنع من صحة العمل، فيقال: فلان محدث، محدث أي أنه ممنوع من العمل بإحداثه. ولهذا قال العلماء: إذا قيل رفعت الحدث أو نويت رفع الحدث فإنه لا يمكن أن يرد على المعنيين السابقين، فإن ما وقع يستحيل أن يرفع، لكن المقصود بنويت رفع الحدث هو المعنى الثالث، وهو المنع من العبادة التي اشترط لها الطهارة. فرفع الحدث هو بالتطهر، لأن هذا الحدث هو مانع من العبادة، وأنت ترفع هذا المانع بالتطهر. وأما ما حصل من النواقض من الخارج نفسه ومن الفعل فإن هذا لا يمكن أن يرفع لأنه وقف، لكنه يرفع بالتطهر. فهذه ثلاثة معاني تطلق على الحدث في الصلاة. ثم إن الحدث على قسمين: حدث أكبر وهو ما يكون سببه الجنابة أو الحيض أو النفاس، ورفعه بالغسل، وحدث أصغر وهو فعل ناقض من نواقض الوضوء ورفعه بالوضوء، رفعه بالوضوء. ثم إنه في هذا الحديث ذكر أيضا بعض العلماء كما ذكر الزركشي أو قال الصاغاني إن العرب لا تعرف الحدث في كلامها على هذه المعاني الشرعية، وإنما تعرف أن الحدث هو الإبداع. ولهذا سأل الأعرابي أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الأعرابي: وما الحدث؟ لأنه لا يعرفه في لغته. قال أبو هريرة: فساء أو ضراب، وفسره بالريح. وهنا فسر الحدث بأخص ما هو معروف عند العلماء في الاصطلاح بأنه الحدث الأصغر، فقيل أنه نبه على الأدنى ليدخل فيه الأعظم، نبه على الريح أو ذكر الريح لينبه على ما هو أعظم منها من البول والغائط. وهذا مشهور في كلام السلف أنهم يفسرون الألفاظ ببعض أفرادها، بالتمثيل لبعض أفرادها. وبهذا نستطيع أن نقول أن الحدث المذكور هنا في هذا الحديث هو الحدث الأصغر، فإن سياق الحديث يمنع أن يكون المقصود به الأحداث التي هي بمعنى البدع أو الحدث الأكبر، وإنما هو الحدث الأصغر. والذي يدل على هذا السياق في قوله حتى يتوضأ، لأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر دون الأكبر، ولأن أبا هريرة فسره بالحدث الأصغر. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الوضوء في اللغة هو من الوضاءة والحسن، وهو في الشرع رفع الحدث بفعل التوضأ المشروع الذي شرعه الله لهذه الأمة. والوضوء بالضم هو فعل، هو الفعل وهو التوضأ، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، كما يقال: فطور وسحور لما يفطر به ولما يتسحر به. فالفعل هو الوضوء والماء هو الوضوء حتى يتوضأ، أي حتى يرفع الحدث بالوضوء. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد كما تقدم. الفائدة الأولى أن هذا الحديث دل على اعتبار الطهارة شرطا لصحة الصلاة، كما يستفاد من هذا الحديث أن الحدث بقسميه مانع من صحة الصلاة. أما الحدث الأصغر فكما لاحظتم منصوص عليه، وأما الأكبر فهو داخل في معنى الحديث بالأولى، لأنه إذا كانت الصلاة لا تقبل مع الحدث الأصغر فمن باب أولى أن لا تقبل مع الحدث الأكبر. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن هذا الحديث دل على بطلان الصلاة مع الحدث، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، وكذلك بقية الصلوات الأخرى كصلاة الجنازة وغيرها من الصلوات ذوات السبب، فإن الحديث يدل على بطلان الصلاة وعدم صحتها مع وجود الحدث. وهذا خلافا لمن قال من أهل العلم كما نقل عن الإمام مالك وكذلك عن الإمام الشافعي في القديم أن صلاة الجنازة تصح من غير طهارة. وهذا القول مردود بالحديث كما نبه على هذا الإمام النووي. بل هذا منقول عن الإمام الشعبي عن الإمام الشعبي والطبري أن صلاة الجنازة تصح بدون طهارة. عن الإمام الشعبي والإمام الطبري ذكر الإمام النووي أن هذا مردود بنص هذا الحديث، قال بل بالإجماع، وهو أن صلاة الجنازة داخلة في عموم الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل مع الحدث. من الفوائد أيضا أن الحدث إذا وجد فإنه يبطل الصلاة، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. وقد نقل خلاف في هذه المسألة عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي في القديم، أن الرجل إذا أحدث في صلاته وغلبه الحدث فإنه يقطع صلاته ويتوضأ ثم يرجع ويبني على ما سبق، فيجعلون الصلاة التي قبل الحدث أو ما مضى منها صحيح. ولعل حجتهم في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة لما فيهما من نجاسة ثم أكمل صلاته، ولكن هذا قياس مع الفارق كما هو معلوم، فإن العلماء يفرقون بين النجاسة التي تكون في البدن أو في اللباس ويمكن إزالتها مع بقاء الصلاة، الصلاة صحيحة، وبين الحدث وهو انتقاض الطهارة أو أن نجاسة لا يمكن إزالة اللباس مع استمرار الصلاة، كأن تكون النجاسة فيما تستر به العورة، لأن الصلاة تبطل بذلك حتى يخلع ذلك اللباس ويطهره أو يطهره وهو على بدنه. أيضا من الفوائد المستفادة من هذا الحديث أنه لا يشترط أو لا تشترط الطهارة لكل صلاة، وقد أخذ العلماء هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، فقالوا حتى حرف نصب وغاية، وهو يدل على أن الصلاة لا تقبل مع وجود الحدث، ثم جعل عدم القبول إلى غاية وهو الوضوء، فإذا توضأ كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبله. قالوا وبناء على هذا فإنه إذا توضأ وصلى الصلاة الأولى فصلاته صحيحة، فإذا استدام الطهارة وصلى صلاة ثانية وثالثة فإنه داخل في هذه الغاية، وهي قوله حتى يتوضأ أدى هذه الصلوات على وضوء فصلاته صحيحة. وقد نقل الإمام النووي خلافا في هذه المسألة، ذهب بعض السلف إلى أن الطهارة أو الوضوء مشترط لكل صلاة، واستدلوا بقول الله عز وجل إذا قمتم بالصلاة، قالوا فالطهارة مشترطة عند القيام للصلاة، ثم قال وذهب بعضهم إلى أن هذا كان ثم نسخ، وقيل بل إن هذا الأمر إنما هو للاستحباب. ثم قال الإمام النووي واستقر قول العلماء وإجماعهم على صحة الصلاة إذا كان الرجل متطهرا من غير وضوء جديد، فإذا توضأ فإنه يستحب عند بعض العلماء، وعند بعضهم أنه لا يستحب، والخلاف في مسألة الاستحباب من عدمه يرجع إلى أن الوضوء هل هو طهارة مستقلة أم لا، أن الوضوء هل هو عبادة مستقلة أم لا. فمن قال أنه عبادة مستقلة يقول كلما أحدث وضوءا فهو مثاب على فعله، وكفر الله عنه الذنوب بقطرات الوضوء. ومن قال أنه عبادة تشرع للصلاة فيقول إنه يتوضأ لكل صلاة، أو أنه إذا كان متوضئا فإنه لا يشرع له أن يتوضأ لأنه لا معنى للوضوء ما دام أنه متطهر. وهذا أيضا يرجع إلى أن الوضوء هل له علة معقولة، فإذا تحققت هذه العلة لا معنى بعد ذلك الوضوء، أم أنه عبادة محضة لو كان متوضئا فعاد وجدد وضوءه فإنه يثاب على هذه العبادة. إذن هذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى أيضا هنا فائدة أخرى، وهو أن المتيمم إذا تيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استخدامه أو التضرر به فإن هذا الحديث يدل على صحة الصلاة، ولا ينبغي أن يفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ أن معنى هذا أن من تيمم فإن صلاته لا تكون صحيحة. والذي يدل على دخول التيمم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ أمران. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ هو في معنى قوله في الحديث الآخر حتى يتطهر، أو في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور. فهنا ذكر أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهور، والطهور قد يكون بالوضوء وقد يكون بالتيمم. فإذا قلنا أن هذه اللفظة مفسرة بالحديث الآخر وهو أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ هو في معنى حتى يتطهر، فإن التيمم بلا شك دخل في مفهوم هذه اللفظة، لأن التيمم داخل في معنى الطهارة الشرعية. أمر آخر وقد جاء في حديث رواه النسائي من حديث أبي ذر مرفوعا وقواه الإمام بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. فهذا قال الإمام بن حجر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم أنه وضوء المسلم، فدل على أن هذا الحديث إذا قلنا أن لفظ حتى يتوضأ أنه داخل في معنى هذا الحديث بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق التيمم على معنى الوضوء لأنه يقوم مقامه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر الحديث الثالث وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث استدرك بعض العلماء على المصنف في شرطه في تأليف هذا الكتاب عليه في حديث عائشة، فإن حديث عائشة إنما تفرد به مسلم رحمه الله ولم يخرجه البخاري، وقد نبه الإمام الزركشي على ذلك وأخبر أن الإمام عبد الحق الأشبيلي نبه على هذا في الجمع بين الصحيحين. مراد المصنف رحمه الله من هذا الحديث هو تأكيد ما تقرر في الحديث السابق من حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة دل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وهذا الحديث جاء مؤكدا لهذا المعنى. ونحن نلاحظ أن المصنف في سياق لهذا الحديث لم يرد بهذا الحديث أن ينبه على وجوب غسل القدمين هنا، وإنما أتى بهذا الحديث ليؤكد المعنى المتقدم، وهو اعتبار الطهارة لصحة الصلاة. فكأنه أراد أن ينبه بالحديث الأول لتقرير مسألة علمية ينبغي أن تعلم، وهو أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة. ثم جاء هذا الحديث لتقرير مسألة عملية وتطبيقية كما يقال، وهو أن بعض من يعلم الحكم في أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة قد يتهاون في العمل، وقد يخل بشيء من أعضاء الوضوء. فجاء هذا الحديث مؤكدا للمعنى الأول، وهو جانب عملي كما تلاحظون في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من أخل بشيء من تعميم الماء على أعضاء الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل في اللغة كلمة تطلق على الهلاك والعذاب، ثم أطلقت في الشرع على من تعرض لهلاك أو عذاب بسبب إخلاله بالشرع. وقال عطاء بن أبي يسار: إن ويل واد في جهنم شديد شديد الحرارة. قال: لو جعلت الجبال في هذا الوادي لذابت قبل أن تصل إلى قعره. ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وفيه لغتان: بإسكان القاف فيقال عقب، وبكسرها فيقال عقب. والعقب مؤنث، والأعقاب جمع عقب، وقيل إن ال هنا هي للعهد. ويل للأعقاب من النار ال للعهد، ثم اختلف في المعهود، فقيل الأعقاب المعهودة هنا المذكورة هي ما جاء الحديث بسببها، وهو أن هذا الحديث له سبب، كما قال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما أعقابهم تلوح لم يصبها الماء. تلوح يعني أنها لم يصبها الماء، مميزة عن بقية القدم التي أصابها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال العلماء: فالأعقاب المذكورة هنا من الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لم يصبها الماء. وقيل إن المعهود هنا أعم من هذه الأعقاب، وهو أن المقصود هي الأعقاب التي كانت على هذه الصفة، وهذا هو الصحيح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من كان كذلك فهذا الحكم يرد عليه. فالمقصود بالأعقاب التي لم يصبها الماء. قال العلماء: ويمنع أن يكون المقصود بالأعقاب هنا عموم الأعقاب، وأن الوعيد هنا جاء بتنزيل العقوبة على الأعقاب كلها، لأن هذا لا يمكن أن تتنزل العقوبة إلا بذنب، ومن أكمل وضوءه فإنه لا يقال أن هذا الوعيد يتنزل عليه. ثم استشكل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فقالوا: الأعقاب هي من البدن، فكيف تعذب دون البدن؟ ومن هنا قدر بعضهم محذوف مضاف تقديره: ويل لأصحاب الأعقاب. ومنهم من قال: العذاب هنا يتنزل على الأعقاب، وهذا هو الصحيح، وإنه لا إشكال في أن العقوبة هنا تتنزل على جزء من البدن، كما دلت على هذا النصوص في أن بعض من يعذبون بسبب بعض جوارحهم التي كانوا يباشرون بها المعاصي في الدنيا، كما جاء هذا في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى بعض أصحاب الذنوب كالذي يمشي بين النميمة وكذلك الزنا وغيرهم، أنهم يعذبون بجوارحهم التي ارتكبوا بها هذه المعاصي. وفي مقابل هذا أن العقوبة قد ترتفع عن بعض الجوارح التي هي مباشرة للطاعة، كما جاء في حديث في الأحاديث في من يدخل النار بسبب ذنوبه أنهم تصيبهم النار إلا مواطن السجود. وهذا ليس بمستحيل في على قدرة الله عز وجل، ولكن العبرة بالثبوت. فإذا ثبت لهذا الحديث نظائر فلا نمنع أن نقول أن العقوبة هنا تتنزل على الأعقاب، وهي أيضا مما يتعذب به أصحابها، وهذا من عدل الله عز وجل، فإن الله لا يعذب أحدا إلا بدم، والعقوبة يعني قد تكون على بعض الجوارح المباشرة للمعصية. ويل للأعقاب من النار، والنار هنا هي نار العقوبة، وهذه النار إما أن تكون في القبر وإما أن تكون في الآخرة. وهذا الحديث يدل على أن عدم تمرير الماء على جميع أعضاء الوضوء أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وويل كما هو معروف وعيد شديد باتفاق العلماء، وإن اختلفوا في معنى ويل. وقد ذكر العلماء أن الكبائر هي كل ما ورد عليه وعيد في الدنيا أو الآخرة، أو ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فدل هذا على أن الإخلال بترك شيء من أعضاء الوضوء ولو كان بشيء يسير أن هذا من كبائر الذنوب. وإنما قلنا في جميع أعضاء الوضوء، والحديث إنما هو في الأعقاب، لأن هذا الحديث هو نص في الأعقاب، ولكن حكمه يشمل غيرها، لأن ما تنزلت به العقوبة هنا هو الإخلال بإسباغ الوضوء، ولهذا جاء في نهاية الحديث: فأسبغوا الوضوء. فكذلك لو حصل هناك إخلال بشيء من غسل الوجه أو اليدين فكذلك الحكم. وقال بعض العلماء أيضا أن الأعقاب إنما ذكرت هنا لكثرة ما يحصل لها من عدم إمرار الماء عليها، لأنها بطبيعة العقبين كما هو معلوم أنهما في مؤخرة القدم، وقد ينبو عنهما الماء، ولأن الإنسان قد يغفل عنهما، فتنزل فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليكون الناس على حذر. كما دل الحديث أيضا على أن الإخلال بشيء من أعضاء الوضوء قد يكون سببا لرد العمل، ولهذا ورد هذا الوعيد الشديد كما هو ملاحظ، فإنه قد يكون على ترك الصلاة التي ترك أو أخل ببعض شروط صحتها كالطهارة. وأخذ العلماء من هذا فائدة أن الوضوء لا يصح إلا بتمرير الماء على جميع أعضاء الوضوء ولو كان شيئا يسيرا، فلا بد أن يصيبه الماء، ولكن هذا ينبغي أن يكون باعتدال بين حال الغلاة الذين يسرفون في الماء وقد يغسلون الأعضاء أكثر من 3 غسلات وبين الذين يخلون، فالتوسط هو أن تغسل هذه الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، كما ورد بهذا وردت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ هو غسل أعضاء الوضوء مرة مع تمرير الماء على جميع أعضاء الوضوء، وغسلها مرتين وثلاثا هذا مستحب وهو إسباق للوضوء. في هذا الحديث أيضا النصح للأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح لأصحابه وقال ويل للأعقاب من النار، وفيه أن النصيحة قد تكون بنوع زجر حتى يتنبه الناس لخطورة الأمر، لأنه قد يظن أن هذا جائز. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فإن هذا يكون أبلغ في الزجر. وفي هذا الحديث أيضا شاهد ترجم به الإمام البخاري وهو رفع الصوت بالعلم، فإن الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله باب رفع الصوت بالعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك ليسمع الجميع، ومن أخل بغسل عقبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ورفع بها صوته. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وفيه أيضا مع الحديث الأول هو حديث أبي هريرة أنه ينبغي للإنسان أن يتنبه، فإنه ليس كل ما تقرر عنده في العلم يمتثله في العمل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة، ولكن غفل بعضهم عن هذا الأمر فنبههم لهذا، ولهذا ينبغي تعهد العلم من حيث بقائه في الصدر وعدم النسيان، ومن حيث حسن التطبيق له، لأن بعض الناس إذا تعلم المسألة لربما أصبح تطبيقه لها من باب العادة، ثم تمر عليه الأيام تلو الأيام فيغفل عن حسن تطبيقها وامتثالها، فهذا فيه تنبيه إلى العناية بالعمل، كما أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ورد إليكم حفظكم الله بعض الأسئلة، منها يقول السائل من صلى رياء فصلاته هل تكون غير صحيحة ولا مقبولة أم تكون صحيحة غير مقبولة؟ نحن نرجع إلى القاعدة، الإخلاص هو شرط لصحة العمل، فإذا صلى صلاة من غير إخلاص فإن هذه الصلاة باطلة وهي غير مقبولة. ولهذا ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عمر إنما الأعمال بالنيات مراتب الناس في العمل وما يعرض لهم من الرياء، وذكر أن العمل إذا خلطه الرياء أنه باطل ومردود. نعم. يقول السائل: هل يعاقب من صحت صلاته ولم تقبل؟ العلماء ذكروا في هذا أن الصلاة إذا أدها الإنسان أنها مجزئة في الظاهر، لكن عند الله عز وجل ردت هذه الصلاة، فهذا الرد يوجب أن الله عز وجل لا يثيبه على هذه الصلاة، ولكن هذا لا يقال أنه تارك للصلاة، فلا يقال في العبد الآبق أنه تارك للصلاة ولا لشارب الخمر، ولكن هل هؤلاء انتفعوا بصلاتهم؟ فإن الله إذا رد العمل لم يثب عليه. ولهذا أنبه لمسألة وجدتها كثيرا في كتب الفقه يعبرون عن القبول عدم القبول، يقول القبول هو يستلزم الثواب، وكأنهم يفرون من إضافة الفعل إلى الله في أنه يقبل، وهذا بناء على تأثر بعض الفقهاء بأقوال أهل التعطيل الذين لا يضيفون الفعل إلى الله عز وجل، بل نقول أن الحديث هنا على أصله، وهو أن الله يقبل أو لا يقبل، ولكن من قال ذلك وقال إن الله إذا قبل العمل من لوازمه أن يثيب عليه، وإذا لم يقبل من لوازمه أن لا يثيب عليه، فهذا صحيح، لكن لا ينبغي أن نتحرج من قولنا أن الله يقبل أو يرد، بل هذا النصوص دلت على هذا، وهذا كما هو معروف في باب الأسماء والصفات أن ما يضاف إلى الله من الأفعال والصفات أنها مما يليق به، كما أن المخلوق يضاف إليه من هذه الأفعال ما يليق به. يذكر بعض العلماء تعريفا للحدث وهو أنه صفة تقوم بالأعضاء تمنع مما تشترط له الطهارة، ففي أي أنواع الحدث يدخل هذا التعريف؟ ذكر الإمام ابن دقيق العيد أن هذا قولا رابعا لهذه الأقوال، ولكنه ذكر أنه يرجع للقول الثالث فيما أحسن، فالذي يظهر أن المنع سواء قلنا أنه يقوم بالأعضاء أو غيره هذا هو المقصود، ولهذا إذا قيل رفع الحدث أو نويت أن أرفع الحدث فالمقصود هو المنع الذي قام بهذا المحدث. نعم. يقول هذا السائل: قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم، فتعبيره بالصلاة هل هو من باب الإخبار عن حكم الشيء قبل وقوعه؟ وأما في حديث الأضحية وحديث المسيء صلاته فهو من باب الإخبار عن الحكم بعد وقوع الشيء؟ نعم، هذا لو كان من غير إضافة الصلاة للمخاطب، لأن قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، الصلاة هنا ما قام بالمخاطب، ولو كانت الصلاة هي المطلقة فقال لا تقبل الصلاة حتى يتوضأ لها هذا واضح، لكن دائما الصلاة إذا قيدت وأضيفت إلى فاعل فإنها ليست هي الصلاة المطلقة، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، ثم إن الصلاة المطلقة لا يقال أنها ليست مقبولة، لأن الصلاة المطلقة إذا أطرقت هي التي استوفت شروطها، ولكن النقص هنا في الصلاة التي قامت بالعبد، فهل يقال أن هذه صلاة أو أنها لا تسمى صلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لم يسميها صلاة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أشكل علي في معنى القبول الوارد في الحديث صورتان، الصورة الأولى يقول من صلى بغير طهارة وهو ظان أنه على طهارة فهل يثاب على عمله ويصح؟ الصورة الثانية من صلى لغير القبلة بعد اجتهاده هل يؤمر بالإعادة وهو كيف لا يؤمر بالإعادة وهو في الحقيقة مخل بشرط من شروط الصلاة؟ هذه مسألة عظيمة وتكلم عنها العلماء، وليس المقام مقام بسط هذه المسألة. أولا دلت النصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان في كل أفعال الإنسان فإنه غير مؤاخذ به، غير مؤاخذ به، لكن ذكر العلماء أن بعض الأعمال المشروعة فإن الإنسان لو فعلها وهو ناسي أو مخطئ فإنه يلزم بالإعادة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته، وهو كان جاهلا كما قال لا أحسن غير هذا، فأمره بالإعادة. لكن أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه لم يأمره بإعادة الصلاة السابقة، فعلى هذا يقال أن كل من فعل شيئا وأمكن أن يجبر التقصير الذي حصل منه في وقت أداء العبادة فإنه يوجه لذلك، وإذا كان في شيء مضى فإنه معفو عنه، أخذ بعموم رفع الحرج عن الأمة في الجهل والنسيان. ولكن أيضا نجد في بعض النصوص أنه يلزم بالكفارة، كما في الحج لمن ترك شيئا من الواجبات أو ارتكب بعض المحظورات وهو جاهل فإنه قد يلزم بالكفارة بدم على ترك واجب أو بالصيام أو بالإطعام إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام. وإن كان بعض العلماء يجري القاعدة على العموم فيقول حتى لو ارتكب شيئا من ذلك فإنه لا يؤاخذ بذلك إذا كان جاهلا. نعم. والعلماء فرقوا بين رجلين في مسألة الصلاة، بين من صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه محدث فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، قالوا حتى ولو مضى على هذا ما مضى لأنه أمكن أن يعيدها إذا كان شيئا قليلا. وأما إذا صلى وتبين أنه صلى بثياب نجسة أو في مكان نجس فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يرد على من قال بصحة صلاة الجنازة بدون طهارة بدليل الإجماع مع وجود أئمة قالوا بخلاف ذلك كمالك والشافعي؟ هذه المسألة كما يعني ذكر الإمام النووي أنها مخالفة للإجماع، وأن من أهل العلم من قال بذلك، والقول بعدم بصحة صلاة الجنازة هو قول للإمام الشعبي وللإمام الطبري، يعني كما يعني نبه، وما ذكرته أولا هو وهم ينبغي أن يتنبه له. فعلى كل حال ما زال العلماء يختلفون، وشيخ الإسلام ذكر قاعدة أنه لا يوجد أحد من العلماء يتعمد مخالفة النصوص، لكن من العلماء من يجعل أن مثل هذه الصلاة وكذلك سجود التلاوة وكذلك يعني سجود الشكر يقول أن هذه لها حكم الدعاء، فهذه الصلاة إنما أنشأت الدعاء، والدعاء لا يشترط له الطهارة، وكذلك الصلاة هنا وكذلك سجود الشكر وسجود التلاوة، مع أن الإمام النووي عمم وأدخل مع هذا سجود الشكر وكذلك سجود التلاوة وقال أنه في حكم الصلاة، وإن كان الخلاف موجود ومشهور في مسألة السجود. وأما صلاة الجنازة فإن الخلاف فيها ضعيف كما ذكر الإمام النووي. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ هل يمكن أن يدخل الغسل؟ من العلماء من قال أن قوله حتى يتوضأ يدخل في معناه حتى يتطهر، وإذا قلنا هذا دخل الغسل والتيمم. وأما من حيث المعنى فإن هذا ظاهر أنه إذا كانت صلاته لا تقبل مع وجود الحدث حتى يتوضأ فمن باب أولى أن لا تقبل صلاته حتى يتطهر من الحدث الأكبر حتى يغتسل. يقول السائل إذا أجنب الرجل ولم يغتسل الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاته صحيحة؟ هذا لفظ مجمل، وأنا دائما أقول نتجنب الإجمال في السؤال وفي الإجابة. الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكامل الأكمل، والذي يقال أنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لأمرين: محتمل أنه أخل بشيء من الغسل الذي لا يصح الغسل إلا به، ولا شك أن هذا الصلاة لا تصح بهذا، ومحتمل أنه أخل بشيء من السنن التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غسله. فالعلماء يقولون الغسل على نوعين: مجزئ وكمال. فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء، والكمال هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبدأ بالوضوء ثم يحثو على رأسه ثم يغسل ميامنه ثم شماله ثم يغسل قدميه، هذا هو الكامل وهو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قصر فيه فتقصيره إذا كان لا يرجع إلى الإخلال بتعميم البدن بالماء فإن غسله صحيح. ثم بقي بعد ذلك الخلاف في مسألة رفع الحدثين بهذا الغسل، فمن اغتسل هذا الغسل على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرتفع عنه الحدثان، الحدث الأكبر والأصغر. وأما من لم يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لم يرتب أو لم يتوضأ أو أنه توضأ ومس ذكره أو أحدث في أثناء غسله، فهذا لابد له أن يتوضأ بعد هذا الغسل. أحسن الله إليكم. من قصر في غسل شيء من أعضاء الوضوء ناسيا فهل فعله يعد كثيرة من الكبائر؟ النص ورد في الوعيد الشديد لمن قصر في ذلك، ولكن كما جاء في النصوص أن الإنسان إذا خفي عليه شيء فهو معذور عند الله إذا خفي عليه، لكن هذا إذا كان متكررا لعله يرجع إلى تهاون في هذا الأمر، لأن بعض الناس لا يكاد يبالي بالوضوء وإكمال الوضوء. وأما إذا كان عارضا فإنه يرجى إن شاء الله أنه لا يؤاخذ بذلك. ثم باب العقوبة وأن الله يعفو أو يعاقب هذا لا يبحث، لكن علينا أن نحتاط في الدنيا في عدم التعرض لهذا، لأن الله قد يغفر للعبد وقد يعاقب، لكن نقول النص ورد به العقوبة على هذا الأمر، فنخشى على من داوم على ذلك أو كان يكثر من هذا أن هذا يدل على تهاون، والمتهاون لا شك أنه معاقب. سائل يقول: الصلاة في الأرض المغصوبة هل تدخل في القسم الذي يقال فيه صحيح ولا يقبل؟ من العلماء من يرى بطلان الصلاة بذلك، ومنهم من يرى أن الصلاة صحيحة. فإذا قلنا أن من شرط الصلاة هو أن تكون في مكان غير مغصوب فنقول هذه الصلاة لا تقبل وهي باطلة. ومن قال أن هذا فعل محرم وهو أنه صلى في مكان لا يملكه وصلاته صحيحة، فإن الصلاة يقال هنا أنها قد ترد بالاعتداء على المكان وبالذنب ولكنها صحيحة في نفسها. هل المراد بقولهم حديث متفق عليه اتحاد المتن والصحابي، أم يكفي اتفاق المتن ولو اختلف الصحابي؟ ولا بد من شرط الاتفاق على الحديث هو اتحاد الراوي، وهو أن يكون الراوي هو واحد من الصحابة، ثم قد يكون اختلاف يسير في الألفاظ لا يخرج يعني هذا الحديث عن الشرط كما هو معروف. وأما إذا كان هناك اختلاف كبير في المعنى فيكون هذا حديث آخر. يقول السائل: هل الجمع بين نيتي غسل الجنابة وغسل الجمعة يعد تشريكا في النية؟ نعم، ذكر العلماء هذا، وهو أنه إذا نوى بغسله يوم الجمعة رفع الحدث دخل فيه الأدنى وهو غسل الجمعة، وأما إذا نوى غسل الجمعة وهو عند من يقول أنه مستحب لا يدخل فيه الغسل الواجب، فينبغي الاحتياط بهذا وهو أن ينوي بغسله رفع الحدث. سائل يقول: هل القبول يستلزم الثواب؟ نعم، فإن كل قبول يستلزم الثواب، لأن الله إذا قبل العمل عده من وجعله في ديوان العبد، وما كان في ديوان العبد أثاب الله عليه، والله عز وجل لا يظلم العباد شيئا ولا يظلم ربك أحدا. قال العلماء: لا يظلمهم من جهة نقص حسناتهم أو الزيادة في سيئاتهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.